تقرا لايقك ندى ويصوت صيط انت لايقك سد قرديس نمون ورقصت صوت لايب لحبابي نو ما فيت قام لايب ورونا والدين نغيا ترك نحسد يصخ كاتبيك وقت مقارني نغب ونشريك العار وردي ونشرك لايب صخ كاتبيك وقت مقارني نغب حداق لاخبارات زود طرشه